الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير تفسير سورة النساء من قوله أحسن الله لك عند المسائل من أحكام الأيمان. نعم. وأما حلفه على وقوع أمر غير فاعله أو عدم وقوعه، كأن يقول والله لقد وقع في الوجود كذا أو لم يقع في الوجود كذا، فإن حلف على ماض أنه واقع وهو أحسن الله لك فإن حلف على ماض أنه واقع وهو يعلم عدم وقوعه متعمدا الكذب فهي يمين غموس، وإن كان يعتقد وقوعه فظهر نفيه فهي من يمين اللغو كما قدمنا، وإن كان شاكا فهو كالغموس، وجعله بعضهم من الغموس. أحسن الله. وجعله بعضهم من الغموس. أعوذ بالله. نعم. أحسن الله. وإن حلف على مستقبل لا يدري أيقع أم لا فهو كذلك أيضا يدخل في يمين الغموس. وإن حلف على مستقبل لا يدري أيقع أم لا فهو كذلك أيضا يدخل في يمين الغموس. لا إله إلا كأن يقول والله لا يكونن كذا، والله لا يكونن كذا، فهو يخبر عن مستقبل فإذا كان يعني حلف على علم أو حسب تصور فلا شيء له، أما إذا كان شاكا أو يعلم أنه لا يكون ثم يحلف أنه سيكون فهو مفتري كذاب. نعم. وأكثر العلماء على أن يمين الغموس لا تكفر لأنها أعظم إثما من أن تكفرها كفارة اليمين. نعم. وقد قدمنا قول الشافعي بالكفارة فيها، وفيها عند المالكية تفصيل وهو وجوب الكفارة في عدم في غير المتعلقة بالزمن الماضي منها. واعلم أن اليمين منقسمة أيضا إلى يمين منعقدة على بر أسرارك، ويمين منعقدة على حنث. فالمنعقدة على بر هي التي لا يلزم حلف حالفها تحليل اليمين، كقول لا يلزم حالفها تحليل اليمين. لا يلزم حالفها تحليل اليمين أصلا. كقوله والله لا أفعل كذا. والمنعقدة على حنث هي التي يلزم صاحبها تحليلها حل اليمين أصلا أو حل اليمين. نعم. بفعل ما حلف عليه أو بالكف بفعل ما حلف عليه أو بالكفارة، كقوله والله لأفعلن كذا. ولا يحكم بحنثه في المنعقدة على حنث حتى يفوت إمكان فعل ما حلف عليه، إلا إذا كانت موقتة بوقت فيحنث بفواته، ولكن إن كانت بطلاق كقوله على طلاقها لأفعلن كذا فإنه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه، لأنه لا يدري أيبر في يمينه أم يحنث. ولا يجوز الإقدام على فرج مشكوك فيه عند جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه. وقال بعض العلماء لا يمنع من الوطئ لأنها زوجته والطلاق لم يقع بالفعل، وممن قال به أحمد. المسألة الثانية، اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته فلا يجوز القسم بمخلوق لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا تنعقد يمين بمخلوق كائن من كان، كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم، وبالنص الصحيح الصريح في منع الحلف بغير الله. فقول بعض أهل العلم بانعقاد اليمين به صلى الله عليه وسلم لتوقف إسلام المرء على الأيمان به ظاهر الإيمان. الإيمان لتوقف إسلام المرء على الإيمان به ظاهر البطلان، والله تعالى أعلم. فلا يجوز الحلف بغير الله مطلقا، لا النبي ولا غيره. لا تحلفوا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله فقد أشرك. والنبي في هذا كغيره صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء. الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه. الثاني: الكفارة، وهي جائزة قبل الحنث وبعده على التحقيق. الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله، والتحقيق أنه حل لليمين لا بدل من الكفارة. أنه حل لليمين لا بدله من الكفارة، كما زعمه ابن الماجشون، ويشترط فيه قصد التلفظ به والاتصال باليمين، فلا يقبل الفصل بغير ضروري كالسعال والعطاس، وما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من جواز تراخي الاستثناء. نعم. فالتحقيق فيه أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال لأفعلن كذا أن يقول إن شاء الله، كما صرح به تعالى في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإن نسي الاستثناء بأن شاء وتذكره ولو بعد وتذكره ولو بعد فصل، فإنه يقول إن شاء الله، ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله وتعليقها بمشيئته، لا من حيث أنه يحل اليمين التي مضت وانعقدت. ويدل لهذا أنه تعالى قال لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وأعيد الجميع. حصل. ويدل لهذا أنه تعالى قال لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا أو ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ولو كان تدارك الاستثناء ممكنا لقال له إن شاء الله. ويدل لها أيضا أنه لو كان كذلك لما علم انعقاد يمين انعقاد يمين لإمكان أن يلحقها الاستثناء المتأخر. انعقاد يمين لإمكان اقرأ العبارة مرة ثانية. أحسن عليك. ولو كان كذلك لما علم انعقاد يمين لإمكان أن يلحقها الاستثناء المتأخر، يعني لما انعقدت هذا المعنى. لو كان يمكن الإنسان أن يقول إن شاء الله ولو متراخيا بعد يوم يومين شهر لما انعقدت اليه، خلاص تذكر انه حلف ولم يستلم، يقول ان شاء الله وتنحل اليمين وخلاص. نعم احسن لي. واعلم ان الاستثناء بإن شاء الله يفيد في الحلف بالله اجماعا، واختلف العلماء في غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق، كأن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، أو أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، أو أنت حرة إن شاء الله. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفيد في شيء من ذلك، لأن هذه ليست أيمانا، وإنما هي تعليقات للعتق والظهار والطلاق. والاستثناء بالمشيئة إنما ورد به الشرع في اليمين دون التعليق، وهذا مذهب مالك وأصحابه. لا إله إلا الله. وبه قال الحسن والأوزاعي وقتادة، ورجحه ابن العربي وغيره. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يفيد في ذلك كله، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وطاووس وحماد وأبو ثور، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني. وفرق قوم بين الظهار وبين العتق والطلاق، لأن الظهار فيه الكفارة، فهو يمين تنحل بالاستثناء كاليمين بالله والنذر، ونقله ابن قدامة في المغني عن أبي موسى وجزم هو به. نعم. المسألة الرابعة، لو فعل المحلوف عن فعله ناسيا ففيه للعلماء ثلاثة مذاهب. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. الأول، لا حنث عليه مطلقا، لأنه معذور بالنسيان، والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فإن العلماء تلقوه بالقبول قديما وحديثا، ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله نعم. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإن الله قد فعلت. إيش؟ قال الله قد فعلت. نعم. وكون من فعل ناسيا لا يحنث هو قول عطاء وعمر بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق، ورواية عن أحمد كما نقله صاحب المغني، ووجه هذا القول ظاهر للأدلة التي ذكرنا. الثاني، وذهب قوم إلى أنه لا يحنث مطلقا، وهو مشهور مذهب مالك، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد والزهري وقتادة وربيعة وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي كما نقله عنهم صاحب المغني. ووجه هذا القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدا، فلما كان عامدا للفعل الذي هو سبب للحنث هو سبب الحنث لم يعذر بنسيانه اليمين، ولا يخفى عدم ظهوره. الثاني، أعد. أصلك. الثاني، وذهب قوم إلى أنه لا يحنث مطلقا. أنه يحنث مطلقا. بس خلاص. نعم. وهو مشهور مذهب مالك، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد والزهري وقتادة وربيعة وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي كما نقله عنهم صاحب المغني. ووجه هذا القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدا، فلما كان عامدا للفعل الذي هو سبب الحنث لم يعذر بنسيانه اليمين، ولا يخفى عدم ظهوره. الثالث، وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهما، فلا يعذر بالنسيان في الطلاق والعتق، ويعذر به في غيرهما،

إلى هنا.